بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. من سلسلة المجد القادم الهدى الدولية للإنتاج الفني تقدم فرقة الهدى المغربية، فرقة الاعتصام المغربية، وفرقة الهدى الدولية بالاشتراك مع محمد أبو راتب وموسى مصطفى في من يفتديها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. في كل هذه الأرض أنثر وصلوا كل فجر، وصلوا كل فجر للحب كي يعود. في كل هذه الأرض أنثر الورود، وصلوا كل فجر، وصلوا كل فجر للحب كي يعود. فلينشد الحمام بالحب والوئام، فلينشد الحمام بالحب والوئام، ولنجعل القلوب تعانق القلوب، ولنجعل الشعوب لربها تؤوب، ولنجعل القلوب تعانق القلوب، ولنجعل الشعوب لربها تؤوب. هل ترتضون، هل ترتضون هذه ديار الأنبياء يموت فيها الأبرياء؟ هذه ديار الأنبياء يموت فيها الأبرياء. هنا دمروا منزلا، هنا حطموا مسجدا، هنا تبكي السماء، تبكي السماء، تبكي السماء. الشمس سلما ونور، نمد من الحب كل الجسور، لنأخذ من الشمس سلما ونور، نمد من الحب كل الجسور، وتنعم الحياة بالأمان، ويخلد الإسلام والإنسان، وتنعم الحياة بالأمان، ويخلد الإسلام والإنسان. في كل هذه الأرض أنثر الورود، وصلوا كل فجر وصلوا كل فجر للحب كي يعود. فلينشد الحمام بالحب والوئام، ولنجعل القلوب تعانق القلوب، ولنجعل الشعوب لربها تؤوب.